لو سمحت فضيلة الشيخ، عندي سؤال. هل تصح الصلاة خلف من ينكر علو الله على خلقه واستواءه على عرشه، ويقول إن الله ليس له مكان ولا يوصف بجهات الست وليس على العرش؟ هل يصح الصلاة خلفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان هذا الرجل يقول أن الله ليس مستوٍ على عرشه هكذا وهو يقرأ القرآن ويسمع قول الله عز وجل الرحمن على عرش استوى ونحوها، إذا كان يقول هذا فهو كافر مكذب لكتاب الله عز وجل، لا تصح الصلاة عنه. أما الأشياء الأخرى التي ذكرت فيها تفاصيل وتحتاج إلى تحرير عبارات، لكن إذا كان يقول بهذا القول يكفي، فإن الله يقول الرحمن على عرش استوى، إذا كان يقول أن الله ليس مستوى على عرشه فهو مكذب بالله والقرآن، يكفر بذلك. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، حسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.